وسود وشاب صور أحلى صورة حب بس إنها عيني عيني عيني هي سرتك أحلى كلمة أحلى كلمة أحلى كلمة حب قالتها شفايفك شفايفك مش حنساك I'm